أذكر عندما كنت فتاة صغيرة كنت تحبين الإصغاء للقصص التي أرويها لك. كنت أحكي فيما أذكر قصة عن النمر وأخرى عن القردة، قردة على شجرة. نعم أذكر تلك القصص، كان منذ زمن بعيد جدا. عاد عقل السيدة أوليفر إلى الماضي لتفكر بنفسها، طفلة في السادسة أو السابعة تمشي في حذاء ذي أزرار كان ضيقا عليها قليلا، وتصغي لقصة من الهند ومصر تحكيها لها ماما المربية، وكانت هذه هي ماما. كانت السيدة ماتشام هي ماما المربية. نظرت حولها إلى الغرفة وهي تتبع مضيفتها للخارج، نظرت إلى صور فتيات وصبيان المدارس والأطفال والعديد من الأشخاص في أوساط أعمارهم، وكلهم قد صوروا بأحسن ما لديهم من ملابس وأرسلوا صورهم بأفضل الأطر لأنهم لم ينسوا ماما. وربما كان الأفضل لهم في تمتع ماما بحياة مريحة في شيخوختها، بما في ذلك تزويدهم لها بالمال. شعرت السيدة أوليفر برغبة مفاجئة بأن تنفجر باكية، وقد كان ذلك مغايرا لطبيعتها إلى الحد الذي استطاعت معه منع نفسها من ذلك بتحكيم جهد إرادي. تبعت السيدة ماتشام إلى المطبخ وهناك أخرجت الهدية التي أحضرتها معها. آه يا إلهي، علبة شاي ثاثام الفاخر، كان دوما الشاي المفضل لدي. كيف تذكرت ذلك؟ إنني لا أكاد أجده في هذه الأيام، وهذا هو البسكوت المفضل لدي مع الشاي أيضا. أنت رائعة لا تنسين شيئا. ماذا كانوا يسمونك قديما؟ أعني زينك الطفلين اللذان كان يأتيان للعب. كان أحدهما يسميك السيدة فيلة والآخر يسميك السيدة بجعة. كان ذلك الذي يسميك السيدة فيلة يجلس على ظهرك وتمشين أنت على الأرض على أربع وتتظاهرين بأنك لك خرطوما تلتقطين به الأشياء. أنت لا تنسين الكثير من الأمور، أليس كذلك يا ماما؟ آه الأفيال لا تنسى، هذا هو المثل القديم. الفصل الثامن. السيدة أوليفر تنخرط بالعمل. دخلت السيدة أوليفر محل ويليامز أند بارنت، وهو عبارة عن صيدلية جيدة التجهيز تتعامل أيضا بمختلف مستحضرات التجميل. توقفت قليلا أمام واحد من رفوف العرض يحتوي على علاجات مختلفة لمسامير القدمين، وترددت قليلا عند جبل من اللياف الإسفنجية، ثم تمشت قليلا على غير هدى باتجاه الطاولة التي تقدم عبرها الوصفات الطبية، وعبرت ركنا أحسن عرضه لمكملات التجميل التي أبدعتها إليزابيث أردن وهيلينا روبنشتاين وماكس فاكتور وغيرها ممن يقدمون منتجاتهم لفائدة النساء. توقفت أخيرا عند فتاة ممتلئة الجسم وسألت عن نوع معين من أحمر الشفاه، ثم أطلقت صيحة دهشة وقالت: من؟ مارلين؟ ألست مارلين؟ يا إلهي السيدة أوليفر، يسرني أن أراك، أليس هذا رائعا؟ ستنفعل الفتيات جميعا عندما أخبرهن بأنك أتيت إلى هنا. لا حاجة لأن تخبرهن. إني واثقة أنهن كن سيخرجن أوتوغرافاتهن، أفضل ألا يفعلن ذلك. وكيف حالك أنت يا مارلين؟ لا بأس لا بأس. لم أعرف أنك ما زلت تعملين هنا، إنه مكان جيد كأي مكان جيد آخر، وهم يعاملونني بشكل جيد جدا هنا. تلقيت زيادة على راتبي في العام الماضي، وأنا مسؤولة تقريبا الآن عن جناح مستحضرات التجميل هذا. وكيف حال أمك؟ أهي بخير؟ نعم، ستسعد أمي إذا عرفت أنني قابلتك. أما تزال تعيش في نفس بيتها في شارع المستشفى؟ أوه نعم، ما زلنا هناك. لم تكن صحة أبي جيدة مؤخرا، وقد بقي في المستشفى لفترة، ولكن والدتي ما تزال بصحة جيدة، وسوف يسعدها أن تعرف أنني رأيتك. هل تقيمين هنا؟ لا، في الحقيقة أنا مرة من هنا فقط، كنت أزور صديقة قديمة، وإنني أتساءل الآن. ثم نظرت إلى ساعتها وقالت: أتكون أمك في البيت الآن يا مارلين؟ يمكنني المرور بها وتبادل بضع كلمات معها قبل مغادرتي. نعم، سوف تسر كثيرا بذلك. إنني آسفة إذا لا أستطيع مغادرة عملي والذهاب معك، ولكن لا أعني أنهم لن يحبذوا ذلك، فأنا لا أستطيع المغادرة قبل مرور ساعة ونصف من الآن. لا بأس، ربما رأيتك في مرة قادمة. لا أذكر تماما أكان رقم البيت 17 أم أن له اسما. إنه يسمى لوريل كوتيك. نعم بالطبع، ما أغباني. حسنا، كان رائعا أن أراك. سارعت بالخروج وهي تحمل في حقيبتها أحمر شفاه إضافيا لا حاجة لها به، ثم قادت سيارتها في الشارع العام لقرية تشيبينغ بارترام. وبعد أن اجتازت المستشفى استدارت ودخلت شارعا ضيقا بعض الشيء تحف به من الجانبين بيوت صغيرة جميلة جدا. تركت سيارتها خارج لوريل كوتينغ ودخلت. فتحت لها الباب امرأة نحيلة نشيطة ذات شعر أشيب في حوالي 50 من عمرها، وقد أظهرت على الفور إشارات تعرفها إلى السيدة أوليفر. من؟ هذه أنت إذن يا سيدة أوليفر، أهلا بك، لم أرك منذ سنين طويلة. نعم لقد مر وقت طويل جدا. تفضلي تفضلي، هل أعد لك كوبا رائعا من الشاي؟ لا أستطيع أرجوك، فقد شربت الشاي مع صديقة لي وعلي العودة إلى لندن. الحقيقة أنني مررت بالصيدلية لشراء شيء أحتاجه فرأيت مارلين هناك. نعم إن لها عملا ممتازا هناك وهي تلقى كل تقدير منهم، يقولون إن لها موهبة وجرأة في عملها. هذا رائع. وكيف أنت يا سيدة باكل؟ تبدين في أحسن حال، يوشك أن لا يبدو عليك الكبر منذ أن رأيتك آخر مرة. أوه ما كنت لأقول ذلك، فقد شاب الشعر وفقدت الكثير من وزني، قالت السيدة أوليفر وهي تدخل إلى غرفة جلوس صغيرة تراكم أثاثها بشيء من عدم الترتيب. هذا يوم رائع أقابل فيه الكثير من صديقات السابقات. لا أدري إن كنت تذكرين السيدة كارستيرز. السيدة جوليا كارستيرز؟ أذكرها بالطبع. نعم إلى حد ما. عساها تكون بخير. نعم إنها بخير، تحدثنا عن الأيام الخوالي، والحقيقة أننا عدنا بالحديث حتى تلك المأساة التي وقعت. كنت في أمريكا وقتها ولذلك لم أعرف الكثير عن الأمر، عن عائلة رافنزكروفت. إنني أذكر ذلك جيدا، لقد عملت لدى تلك العائلة في يوم ما، أليس كذلك يا سيدة باكل؟ نعم كنت أذهب إليهم 3 أيام في الأسبوع، وقد كانوا لطفاء جدا، زوجاني من الطراز العسكري الحقيقي، من الطراز القديم. كان حدوث ذلك الأمر مأساويا جدا. نعم لقد كان ذلك بالفعل. أكنت ما تزالين تعملين لديهما في ذلك الوقت؟ كلا، الحقيقة أني كنت قد توقفت عن الذهاب إليهما، فقد جاءت عمتي العجوز إيما للعيش معي، وكانت شبه عمياء وصحتها على غير ما يرام، ولم أعد أستطيع توفير وقت للقيام بأعمال للناس، ولكنني بقيت معهما حتى ما قبل شهر أو شهرين من وقوع المأساة. لقد بدا حدوث ذلك فظيعا، وقد فهمت أن الرأي السائد هو أنه كان اتفاقا على الانتحار. لا أصدق ذلك، أنا متأكدة من أنهما لم ينتحرا معا، فهذا لا يأتي من أناس كهؤلاء، وهما يعيشان معا بكل سعادة، ولكنهما لم يعيشا في تلك المنطقة طويلا بالطبع. نعم أظن ذلك صحيحا، فقد عاشا في مكان ما قرب بورنماوث عندما جاء بداية إلى إنجلترا، أليس كذلك؟ نعم ولكنهما وجدا المنطقة بعيدة بعض الشيء إذا ما أراد الذهاب إلى لندن، ولهذا السبب جاء إلى تشيبينغ بارترام، وكان بيتهما رائعا جدا وله حديقة جميلة. أكان الاثنان بصحة جيدة عندما كنت تعملين لديهما؟ الحقيقة أن الجنرال كان يشعر بتقدم العمر كما يشعر أغلب الناس. كان لديه شيء من المتاعب في القلب، وكان الاثنان يتناولان حبوبا ويستريحان قليلا بين الحين والآخر. وماذا عن الليدي رافنزكروفت؟ أظن أنها كانت تفتقد الحياة التي عاشتها في الخارج، فما كانا يعرفان كثيرا من الناس هنا، رغم أنهما تعرفا بالطبع إلى العديد من العائلات باعتبارهما ينتميان إلى تلك الطبقة من الناس. ولكني أحسب أنها لم تكن كالحياة في الملايو أو غيرها من تلك الأماكن، حيث يكون لديك الكثير من الخدم والحفلات المبهجة وغير ذلك. أتظنين أنها افتقدت حفلاتها المبهجة؟ الحقيقة أني لا أعرف ذلك بالتحديد. لقد قيل لي إنها كانت معتادة على وضع الباروكات. قالت السيدة باكل وهي تبتسم قليلا: أوه، كان لديها العديد من الباروكات. كانت باروكاتها جميلة جدا وباهظة الثمن، وكانت ترسل من وقت لآخر واحدة منها إلى حيث اشترتها في لندن، حيث يقومون بتجديدها وإعادتها ثانية. كان لديها مختلف الأنواع من الباروكات، إحداها بلون محمر قليلا والثانية ذات خصلات رمادية على الرأس، وكانت تبدو جميلة حقا بهذه الباروكات الأخيرة. كان لديها أيضا اثنتان لم تكونا جميلتين، ولكنهما مفيدتان تماما في الأيام التي تشهد رياحا، عندما يريد المرء وضع شيء على رأسه عند احتمال سقوط المطر. كانت تفكر كثيرا بشكلها وتصرف كثيرا من مالها على الملابس. ماذا كان سبب المأساة برأيك؟ فأنت تعلمين أنني لم أكن هنا وقتها، ولم أرى أي من صديقاتي لأني كنت في أمريكا، وبذلك فاتني سماع أي شيء عن الموضوع. المرء لا يحب أن يطرح أسئلة أو يكتب رسائل عن أمور من هذا النوع، ولا أحسب أن ذلك كان دون سبب. ألم يكن المسدس للجنرال رافنزكروفت نفسه كما فهمت؟ نعم، لقد كان لديه مسدسان في البيت، لأنه قال إنه ما من بيت آمن بدون سلاح، وربما كان محقا في ذلك. هذا لا يعني أنهما تعرضا لأي مشاكل من قبل بقدر ما أعرف، ولكن في إحدى الأمسيات جاء رجل إلى الباب، لم يعجبني شكله، وقد أراد رؤية الجنرال قائلا إنه كان في فوجه عندما كان شابا، وقد سأله الجنرال بضعة أسئلة، وأظنه رأى أنه ليس موثوقا، ولذلك صرفه. أتظنين أن شخصا من الخارج هو الذي ارتكب الجريمة؟ الحقيقة أنني أعتقد أن ذلك ما حدث دون ريب، لأنني لا أرى أي تفسير آخر. أعلمي أنني لم أرتح كثيرا للرجل الذي عمل لديهما بأعمال البستنة، لم تكن له سمعة حسنة، وقد فهمت أنه قضى فترات في السجن في وقت سابق من حياته. ولكن الجنرال قبل بكتب التزكية التي أحضرها الرجل وأراد أن يعطيه الفرصة. فأنت ترين إذن أن البستاني ربما قتلهما؟ الحقيقة أنني ظننت ذلك دوما، ولكن ربما كنت مخطئة رغم ذلك. لم يبدو لي أعني أن ما قيل عن وجود قصة فضائحية ما أو ما شابه ذلك، سواء عنها هي أو عن الجنرال، أو أنه قد قتلها أو أنها قتلته، أعني أن كل ذلك هراء برأيي. كلا، لقد كان الأمر من فعل شخص خارجي، لعله واحد من أولئك الأشخاص. صحيح أن الأمر لم يكن على تلك الدرجة من السوء التي نشهدها في أيامنا هذه، إذ يجب أن تتذكري أن ذلك حصل قبل أن يشهد الناس كل هذا العنف، ولكن انظري إلى ما تقرأينه في الصحف كل يوم الآن. شباب يتعاطون المخدرات فيفقدون رشدهم ويندفعون في كل مكان، يطلقون النار على الناس دون أدنى سبب، أو يطلبون من فتاة في حانة أن تتناول مشروبا معهم، وفي اليوم التالي يعثر على جثتها في حفرة. يسرقون الأطفال من أمهاتهم أو من عربات الأطفال، ويأخذون فتاة للرقص فيقتلونها أو يخنقونها في طريق العودة، ويكاد المرء يشعر بأن بوسع أي واحد أن يفعل أي شيء. على أي حال، خرج هذان الزوجان اللطيفان، الجنرال وزوجته، في نزهة لطيفة مساء، وهناك كانت جثتهما، وفي رأس كل منهما رصاصة. أكانت الإصابة